ويا قوم من ينقلني من الله إن

عليه. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إثم أم يقولون افتريه قل إن افتريته حتى إذا جاء سبق.

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من صدق الله.